بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، وخالق الخلق أجمعين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه ومبلغ الناس شرعه، ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه، فصلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معاشر الكرام، الحديث في هذه الليلة التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها ليلة مباركة علينا أجمعين، وأن يوفقنا جل في علاه لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يجعل ما نقول ونسمع حجة لنا لا حجة علينا، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه تبارك وتعالى ولي التوفيق والسداد لا شريك له. الحديث، معاشر الكرام، في هذه الليلة عنوانه الوصية بالنساء. والوصية بالنساء يعد هذا الموضوع جانبا من جوانب جمال هذه الشريعة وحسنها التي جاءت كاملة مكملة لمصالح العباد وجميع أمورهم، محققة لهم الخيرية في كل جوانب حياتهم وجميع شؤونهم وأحوالهم وأمورهم. هذه الشريعة السمحة المباركة القائمة على الرحمة والرأفة والإحسان والتكاتف والتآزر والتعاون على البر والتقوى إلى غير ذلك من المعاني العظيمة والأخلاق المباركة والآداب الرفيعة والمعاملات الطيبة التي جاءت بها هذه الشريعة المباركة، شريعة الإسلام، وهي شريعة كلها محاسن وكلها جمال، ليس فيها إلا دعوة إلى خير وفضيلة أو نهي عن شر ورذيلة. فإن هذه الشريعة المباركة ما دعت إلى شيء فقال ذو عقل سليم ليتها لم تدعو إلي، ولا نهت عن شيء فقال ذو عقل سليم ليتها لم تنهى عنه. فهي شريعة مباركة، شريعة كاملة، شريعة سمحة، شريعة كلها محاسن. والحديث عن الوصية بالنساء هو نوع من الإظهار لحسن هذه الشريعة وكمالها. ومن ينظر إلى تاريخ المرأة قبل الإسلام يرى تاريخا مظلما يكتنفه كل جور وظلم وبغي وتعسف في حق المرأة، وهضم لحقوقها، واعتداء عليها، وامتهان لشخصها، بل إنها كانت معدودة من سقط المتاع، تشترى وتباع، وكان التعامل معها تعاملا لا يسلم من الإهانة لها والحط من قدرها والهضم لحقوقها والعدوان عليها. وكان من حال الناس قبل الإسلام مع المرأة الكراهية الشديدة لها، وهذا أمر ذكره الله سبحانه وتعالى عنهم في القرآن، قال وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ كانت حالهم هذه مع المرأة، بل بلغ الحال إلى ما هو أشد من ذلك، ألا وهو أن الواحد منهم إذا بشر بمولودة أنثى لم يبقها في الحياة لحظة واحدة، بل يئدها أن يدفنها في التراب وهي حية. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وكان من شدة كراهية بعضهم للأنثى وتغلغل هذه الكراهة في صدورهم أن يحفر حفرة قريبة من مكان زوجه في حال طلقها وولادتها، فإذا ما خرج المولود نظر فورا هل هو ذكر أو أنثى، فإذا كان أنثى أدخله في تلك الحفرة وأهال عليه التراب فلا يبقى لحظة واحدة من شدة هذه الكراهية. وبعضهم ربما صبر، وهذا ذكره أهل العلم في كتب الأخبار، بعضهم ربما صبر حتى تكبر هذه الأنثى إلى الخامسة أو السادسة من عمرها، ثم يقول لزوجه طيبيها جمليها، ثم يأخذها كأنه قد أخذها لفسحة أو نزهة وقد هيأ لها حفرة، ثم إذا دنت من الحفرة قال انظري، فإذا نظرت دفعها من ورائها وأهال عليها التراب. كانت حالة شديدة في الظلم والعدوان على المرأة حال صغرها وأيضا حال كبرها، فلا نصيب لها من ميراث ولا حظ لها فيه، بل هي نفسها معدودة في سقط المتاع، ولا نصيب لها في صداق ولا حظ لها فيه، وكانت تعامل بمعاملة كلها غلظة وشدة. فجاء هذا الإسلام المبارك، جاء هذا الإسلام العظيم، فأعطى كل ذي حق حقه، وحفظ لكل ذي حق حقه، وأعطى للمرأة حقها بكل اعتباراتها، حال كونها أما أو أختا أو عمة أو خالة أو أيضا أرملة وليست بقريبة، فأعطى كلا حقه. ولهذا جاءت الأحاديث الكثيرة مكرمة للمرأة، وجاءت موصية بها خيرا، بل كانت وصية نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام بالمرأة وصية متكررة إلى آخر لحظة من حياته، وهو صلوات الله وسلامه عليه يوصي بالنساء خيرا، اتقوا الله في النساء. والمرأة في طبعها ضعيفة والرجل أقوى منها، وكثير من الرجال يستغل قوته بطشا في المرأة وعدوانا عليها وظلما لها، فجاء الإسلام بمنع ذلك كله، جاء بالرأفة بالمرأة والإحسان إليها والمعاشرة لها بالمعروف والوصية بها خيرا والحذر من ظلمها والتعدي عليها، لا في نفسها ولا في شرفها ولا في مالها ولا في أي شيء من حقوقها. وهذا باب واسع عندما يتأمل المتأمل ويتبصر المتبصر في نصوص الشريعة وأدلة الكتاب والسنة فيما يتعلق بالوصية بالمرأة وحقوق المرأة والتعامل معها، يجد نصوصا كثيرة جدا في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، منها نصوص فيما هو أمر مشترك بين الرجال والنساء، ومنها نصوص كثيرة جدا جاءت خاصة بالمرأة. في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومن لطيف ما يذكر وجميل ما يشار إليه في هذا المقام أن العالم الجليل صديق حسن خان، وكان زوجا لملكة بوهبال، وكانت امرأة صالحة، فطلبت منه أن يجمع من نصوص الكتاب والسنة ما يتعلق بالمرأة خاصة من آيات كتاب الله عز وجل وسنة نبيه الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فجمع كتابا لطيفا جميلا حسن الفائدة سماه حسن الأسوة بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم في النسوة، كتاب خاص أفرده بذلك. بدأه بآيات الكتاب العزيز آية تلو الآية، ويتبع كل آية بتفسيرها وبيان معانيها، ثم جمع الأحاديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فيما يتعلق بالنسوة، وهو كتاب مفيد ويجدر بالمرأة أن تقف على هذا الكتاب وأن تستفيد من المضامين العظيمة والفوائد الثمينة التي حواها هذا الكتاب فيما يتعلق بالمرأة. والحديث عن وصية الإسلام بالمرأة من خلال آيات الكتاب العزيز وسنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه حديث واسع كما أشرت، وحتى لا يتشعب بنا الحديث ويطول بنا المجلس، سيكون الحديث عن وصية الإسلام بالمرأة مقتصرا على ما ساقه الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه العظيم الشهير كتاب رياض الصالحين. وقد بدأ رحمه الله تعالى تلك النصوص بقول الله سبحانه وتعالى: وعاشروهن بالمعروف. وهذه المعاشرة هي وصية من الله تبارك وتعالى لعموم الرجال مع النساء، أن تكون معاشرة بالمعروف، أن تكون معاشرة للمرأة بالمعروف قولا وفعلا، قولا بالكلمات الطيبة والألفاظ الحسنة والأقوال اللطيفة، وفعلا بالمعاملة الكريمة الحسنة التي لا فظاظة فيها ولا غلظة ولا عنف فيها ولا شدة. وعاشرهن بالمعروف، والمعروف هنا في كل مقام بحسبه، من حيث النفقة ومن حيث السكنة ونحو ذلك من الحقوق التي تتعلق بالمرأة، فهو في كل زمان ومكان بحسبه مما يليق من مثله لمثلها، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. فالمعروف في كل مقام بحسبه، بحسب حال الرجل وبحسب حال المرأة وبحسب حال المكان وبحسب حال الزمان. ومطلوب في هذا المقام أن يكون معاشرا للمرأة معاشرة لطيفة طيبة قائمة على المعروف والإحسان والمعاملة الطيبة الكريمة. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى قول الله عز وجل: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. وهذا حكم مختص في من كان معددا من الأزواج، وأن الواجب عليه أن يكون عدلا في معاملته لأزواجه، منصفا غير ظالم، ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى فلا تميل كل الميل، أي لا تميل، والخطاب لمن كان معددا لزوجة على حساب الأخرى، فتذروها أي من ملتم عنها كالمعلقة، والمعلقة هي التي لا قرار لها كالتي بين السماء والأرض لا تجد طمانينة ولا راحة ولا سعادة لأنها معلقة ليست مطلقة فتتحرى زوجا آخر ينصفها، وليست أيضا زوجة معاملة الزوجة، بل هي معلقة بين الزواج والطلاق. وهذا ظلم للمرأة، جاء الإسلام بالنهي عنه والتحذير منه، فكان من جملة الوصية بالنساء التي جاءت بها الشريعة أن تكون المعاملة قائمة على العدل، فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وختم الآية بذلك بالمغفرة والرحمة دليل على أن من كان متحريا للعدل قائما في تعامله مع نسائه بالإنصاف حري بالفوز بمغفرة الله سبحانه وتعالى ورحمته جل في علاه. ثم ساق رحمه الله تعالى جملة من الأحاديث، بدأها بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا. وخيرا جاءت نكرة في هذا السياق، سياق الأمر بالوصية بالنساء، فتفيد العموم، خيرا أي بكل معاني الخيرية المستطاعة القولية والفعلية. وقوله عليه الصلاة والسلام استوصوا أي ليكن هذا الأمر وصية دائمة بينكم، لم يقل أوصيكم بالنساء، قال استوصوا بالنساء، فهذا يتضمن وصيته هو عليه الصلاة والسلام بالنساء، ويتضمن أيضا الحث على أن تكون هذه وصية دائمة بين المسلمين، يوصي بعضهم بعضا بالنساء خيرا، يوصي بعضهم بعضا بالنساء خيرا، بحيث تكون هذه وصية. استوصوا بالنساء خيرا أي ليوصي بعضكم بعضا بالنساء خيرا. وتتأكد هذه الوصية عندما يعلم من حال شخص مع نسائه وأهله غلظة وشدة، فإن مثل هذا ينبغي أن يوصى خيرا بالنساء وأن يذكر بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى لا يمضي في حياته مع نسائه وأهله بمعاملة قائمة على الظلم والجور والعدوان. قال استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه. إن المرأة خلقت من ضلع، قيل إن ذلك حقيقة، وأنها خلقت من ضلع آدم أي أم بنيه حواء، خلقت من ضلع آدم، وأعوج ما في الضلع أعلاه، وهو منبت الضلع من البدن يكون فيه اعوجاج شديد، ولو أراد أحد أن يقيم هذا الاعوجاج لانكسر. وقيل إن ذلك على وجه التشبيه لها، يعني أنها خلقت وفيها شيء من العوج، أنها خلقت وطبيعة المرأة فيها شيء من العوج، ولهذا جاء في بعض الروايات كما سيأتي فيما ساقه المرأة كالضلع، المرأة كالضلع، فقيل إنها خلقت من الضلع نفسه، وقيل إن ذلك على وجه التشبيه لها من حيث أن المرأة في طبعها اعوجاج قائم فيها طبعا وجبلة. قال فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإذا ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. إذن ينبغي أن تفهم المرأة على هذه الطبيعة، وأن هذه حال المرأة، حتى لو كانت كما يقال مثقفة أو متعلمة أو غير ذلك، لا تسلم من هذا العوج، لا تسلم من هذا العوج. وينبغي على الأزواج أن يتعاملوا مع الزوجات مراعين هذه الحالة وهذه الطبيعة التي في المرأة والتي لا تسلم منها. وأذكر في هذا المقام كلمة جميلة للإمام ابن باز رحمة الله عليه. كنت مع بعض الإخوة في زيارة له في بيته في الطائف بعد صلاة الفجر، وكنا في مجلسه، فاتصل به متصل وأظنه من الشباب لأني أسمع الشيخ يقول له يا ابني ويكررها، وكان قد طلق زوجته. فسمعت الشيخ رحمة الله عليه وهو يهاتف الشاب ويناصحه، قال كلمة جميلة كررها مرات، قال له يا بني الدنيا ما فيها حور عين، الدنيا ما فيها حور عين، يكررها رحمة الله عليه، يعني أي امرأة لابد أن يكون فيها نقص، لا تسلم من ذلك. قال إنها خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، إن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. إذا معنى ذلك أن يبقى الرجل مستمتعا بأهله في حياة كريمة طيبة، وما يبدر من بعض التقصير أو بعض التفريط يحاول معالجته برفق ولطف وحلم وأنات، لا بفظاظة وشدة وغلظة ربما يترتب عليها انفصام أو بعد عن الحياة الآمنة الطيبة الكريمة. والرجل ينبغي أن يكون حكيما في هذا المقام، لا يعني ذلك أن يترك الأمر وتفعل ما شاءت، وإنما ينبغي أن تكون المعالجة بالرفق واللطف والمعاملة الطيبة الكريمة. قال وفي رواية في الصحيحين المرأة كالضلع إن أقمتها كسرتها، يعني إذا كان الرجل في بيته يريد أن تكون المرأة فيما يريد منها من أمور وأعمال وتعامل ونحو ذلك 100%، لا ينقص رقما عن 100% فيما يريده منها، إن كان يريدها بهذه الصفة كسرها، لأنه لن يجد ولن يتحقق له مثل ذلك. إن أقمتها، يعني إن أردت أن تكون كاملة بكل ما تريد وبكل المعاني التي تطلب كسرتها، وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج. وهذا فيه تنبيه إلى أن الرجل ينبغي أن يكون فيه شيء من الاحتمال للمرأة وأخلاقها وبعض التقصير الذي يكون عندها. وسيأتي معنا فيما ساقه من نصوص ما يعين بإذن الله سبحانه وتعالى على تحقيق هذا المطلب. قال وفي رواية لمسلم إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة، يعني مهما اجتهدت لا يمكن أن تكون المرأة لك مستقيمة على طريقة واحدة 100% كما يقال، لا بد أن يكون منها شيء من التقصير، حتى لو كانت امرأة متعلمة أو مثقفة أو نحو ذلك، لا بد أن يكون شيء من هذا التقصير، لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. وكثير من المتسرعين يبادر إلى هذا الكسر الذي هو الطلاق، وكثير منهم يبادر إليه عند أتفه الأمور وأقل الأشياء، وهذا من ضعف في هؤلاء الرجال وعدم تحقق معاني الإحسان واللطف التي تتحقق بها الحياة الزوجية الكريمة. فبعضهم ربما طلق عند نوع من الطبخ أو نوع من الغسيل أو نوع من الترتيب للبيت أو نوع من الترتيب لنفسها أو نحو ذلك، كسرها طلاقها، بينما الحق في هذا المقام أن يعمل على المعالجة باحتمال وصبر وأناة ورفق وطول نفس مع المرأة، وتزين الأمور شيئا فشيئا بإذن الله سبحانه وتعالى. قال النووي رحمه الله: قوله عوج هو بفتح العين والواو، قوله عوج وفيها عوج، قال هو بفتح العين والواو، هكذا ضبطت هذه اللفظة في بعض المصادر الحديثية عوج، وضبطت في مصادر أخرى أيضا بكسر العين عوج. وقال النووي نفسه رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم وهو الأكثر، ويقال إن العوج هذه اللفظة تكون فيما يتعلق بالأبدان، والعوج فيما يتعلق بالأخلاق والمعاني، فيقال مثلا رجله فيها عوج لا يقال عوج، ويقال أخلاقه فيها عوج بكسر العين. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا بكسر العين. ولهذا الأقرب أن ربط هذه الكلمة بالكسر، الأقرب أن ضبط هذه الكلمة بالكسر، وهو قول الأكثر كما قال النووي رحمه الله تعالى: وفيها عوج، وفيها عوج، لأن المراد بالعوج هنا ليس في البدن نفسه وإنما في التعامل والمعاني والأخلاق التي في المرأة. قال رحمه الله عن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وذكر الناقة والذي عقرها، أي ناقة صالح عليه السلام، والذي عقرها أي أشقى قومه إذ انتبذ أشقاها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ انبعث أشقاها، قال: إن بعث لها رجل عزيز عارم منيع. قال: العازم بالعين المهملة والراه والشرير المفسد. وقول إن بعث أي قام بسرعة، أي قام بسرعة. قال: ثم ذكر النساء، وهذا موضع الشاهد، فوعظ فيهن، وعظ أي الرجال فيهن أي في النساء أي خيرا، فقال: يعمد أحدكم أي أيها الرجال فيجلد امرأته جلد العبد، أي مستغلا قوته وقدرته وعافيته وصحته وضعف المرأة، يجلد امرأته جلد العبد، فلعله يضاجعها من آخر يومه، لعله يضاجعها من آخر يومه، أي أن هذا تناقض، أي أن هذا تناقض في المعاشرة والحياة الزوجية، كيف يجلدها في أول النهار ثم يضاجعها مستمتعا في آخر النهار، هذا تناقض في المعاشرة، وإذا إذا إذا كانت متاعا، إذا كانت متاعا للرجل وأنسا له وحياته معها قائمة على الرأفة والرحمة، كيف يليق بها أن يجلدها جلد العبد، أي يضربها الضربة الشديدة القاسي، وربما بعضهم بضربه لها عند خطأ معين كسر عظما أو أوجد جرحا أو أفقد أيضا عينا أو كسر سنا، وهذا يحصل، هذا يحصل. يعني أذكر مما قرأته في بعض الفتاوى التي قدمت لبعض أهل العلم، أحد الأشخاص يستفتي أنه غضب من امرأته غضبة، وفي حال غضبه عليها أعطاها ضربة شديدة بجمع يده على فمها فكسر أسنانها، بجمع يده على فمها فكسر أسنانها في حال غضبته، ثم أيضا صدرت منه أمور وأخذ يستفتي أهل العلم، يستفتي من جهة ويذهب بها أيضا إلى المستشفيات ليعالجها من جهة أخرى. فهذه الشدة والغلظة في التعامل مع النساء والبطش والضرب، هذا الشريعة جاءت من منعه والتحذير منه. وإذا كان قويا قادرا على مثل هذا التعامل مع المرأة فالله أقوى منه، فإذا نظر إلى قوته وقدرته على هذه المرأة فلينظر إلى قوة الله وقدرته سبحانه وتعالى عليه، وليتق الله عز وجل. ومما يعينه على فهم ذلك أن مثل هذا التعامل لو كان لبنته من زوجها لم يرضى ولم يقبل، ولو جاءت ابنته إليه وقالت إن زوجي فعل كذا وكذا لا ألمه أشد الألم واستنكر ذلك أشد الاستنكار. قال: يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها من آخر يومه، أي أن هذا تناقض في الحياة، وأن المطلوب في الحياة الزوجية أن تكون قائمة على الرحمة والرفق واللين ومعالجة الأخطاء التي هي أحسن. قال: ثم وعظهم صلوات الله وسلامه عليه في ضحكهم من الضرطة، في ضحكهم من الضرطة. قال: لما يضحك أحدكم مما يفعل؟ يعني هذا الذي يضحك الإنسان من إذا سمعه هو يصدر من كل إنسان ولا يخلو أو يسلم إنسان من ذلك، فنهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام، وذكر أن هذا أمر لا يسلم منه كل إنسان، فلما يضحك الإنسان من شيء هو يفعله وشيء هو يقع منه. وهذا أيضا من الأدب العظيم الذي جاءت به الشريعة، لأن يعني بعض الناس، لأن بعض الناس وهذا ينبغي حقيقة أن ينتبه له، بعض الناس قد يكون مثلا معه شيء من الضعف في امتلاك المخرج، مخرج الهواء، فربما خرج منه عن غير تعمد. ومن الناس من هو مصاب بسلس الريح، فمن عافاه الله سبحانه وتعالى وأمده فليحمد الله على العافية، وإذا صدر شيء من ذلك لا يضحك من أخيه، وكيف يضحك من شيء هو نفسه يقع منه، لكنه يفترق عن هذا أنه يملك نفسه وهذا ضعيف فلم يتمكن، أو في مثلا حال غفلة أو شيء من هذا القبيل. فلا ينبغي الإنسان أن يضحك في هذا المقام من شيء هو يفعله، كما قال نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر أو قال غيره، رواه مسلم. هذا الحديث عظيم جدا، وإضافة إلى أنه عظيم هو في الحقيقة مريح جدا في الحياة الزوجية. والله من يوفقه الله سبحانه وتعالى للعمل بهذا الحديث يرتاح ويزول عنه كثير من القلق والاضطراب الذي يكون في كثير من البيوتات. قال: لا يفرك مؤمن مؤمنة، أي لا يبغض ويكره، ولا تكون الحياة قائمة على الشنآن والبغضاء. لا يفرك مؤمن مؤمنة، كأنه قيل: ما الذي يعينني على ذلك؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن كره منها خلقا رضي منها آخر، إن كره منها خلق رضي منها آخر. هنا يأتي ميزان جميل في التعامل. إذا كان الرجل في تعامله مع زوجه لا ينظر أبدا إلا إلى الأخطاء ولا يستحضر في ذهنه إلا الأخطاء، سيتولد من هذا النوع من النظر كراهية للمرأة وبغضاء لها، لأنه لا يستحضر أصلا إلا الأخطاء. بينما اللائق في هذا المقام أنه إذا حصل خطأ يأتي مباشرة ويذكر نفسه ويقول هذه التي أخطأت الآن وحصل منها كيت وكيت هي التي فعلت كذا وهي التي فعلت كذا، ويعدد في نفسه وفي ذهنه المحاسن التي في هذه المرأة. فإذا عدد المحاسن واستحضرها زال عن نفسه ما قام فيها من كراهية أو بغضاء أو نفرة من هذه المرأة. وربما حضر الشيطان في هذا المقام وأخذ يذكر الزوج بالأخطاء فقط، أخذ يذكر الزوج بالأخطاء فقط، وأنها كيت، حصل منها كيت وكيت إلى آخره. فإذا بقي الزوج لا يتذكر إلا أخطاء المرأة بغضها أشد البغض ونفر منها أشد النفرة، بينما إذا تعامل معها بهذا التوازن حقق ذلك حياة جميلة بينه وبين زوجه. لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. ثم أورد رحمه الله تعالى عن عمرو بن الأحوص الجشمي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه وذكر ووعظ، ثم قال: ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم. ومعنى عوان أي أسيرات، بحكم الأسير جمع عانية وهي الأسيرة، فإنما هن عوان عندكم، أي هي في حكم الأسير، بمثابة الأسير، امرأة ضعيفة خرجت من بيت أهلها وصارت في بيتك وأصبحت ولايتها لك وأمرها بيدك، لا تفعل إلا بإذنك، فهي بمثابة الأسير. وهذا حث على حسن التعامل مع المرأة والرعاية لها وحسن الوصية بها والمعاملة معها بالمعاملة الخيرة الفاضلة الكريمة. فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك، أي لكم عليهن حقوق جاءت بها الشريعة لا تملكون منهن غير ذلك. فلا يتعدى المرء حدود شرع الله سبحانه وتعالى إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعل فهجروهن في المضاجع. والمراد بالفاحشة أي فيما يتعلق بحق الزوج من طواعية وامتثال، لا أن المراد بالفاحشة الزنا. المراد بالفاحشة هنا أي فيما يتعلق بحق الزوج، أتينا بفاحشة أي في تعاملها مع الزوج وفحشها في ألفاظها وأفعالها وكلماتها وعدم طواعيتها له. فإذا حصل شيء من ذلك وأصبحت امرأة يعني سيئة في التعامل مع الزوج وسيئة في القيام بحقوق الزوج، فإن فعلنا فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، أي غير شديد، ضربا لا يكسر عظما ولا يترتب عليه خروج دم أو نحو ذلك، وإنما ضرب تأديب وتربية، لا ضرب بطش وظلم وعدوان، ولا يصار إلى هذا الضرب ابتداء، وإنما ثمة أمور قبله. أولا يعظها وينصحها ويذكرها بالله، اتق الله يا فلانة، خاف الله، إن لم ينفع الوعظ يهجرها في المضاجع. والهجر في المضاجع أيضا تكون المسألة ملمومة، ليس هجرا في البيت يخرج إلى مكان آخر ويقول أنا بيني وبين زوجتي خصومة ويعلن الأمر الذي بينهم على الملأ، وإنما هجر في المضاجع يعني لا ينام معها في الفراش، وإنما يكون في مكان آخر من البيت وتكون القضية ملمومة بينهم. هجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، أي ضربا غير شديد ولا عنيف، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. وهذا دليل على أن قوله فإن أطعنكم دليل على أن قوله في أول الحديث إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة أي عدم الطاعة، عدم الطاعة والتعامل مع الزوج بمعاملة فيها في شيء من الفحش وعدم الطواعية. قال: ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا. وهذا أيضا ينبغي أن يعلمه كل من الطرفين، ولكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، فحقكم عليهن ألا يوطئن فروشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، لأن البيت بيت الزوج ولا حقية فيه له. فإذا كان لا يأذن بأن يدخل إلى بيت فلان أو فلان، لا يأذن بذلك حفاظا على بيته، فالحق له، لأن البيت بيته والأمر له. ولا سيما إذا علم مثلا من بعض النساء أنها امرأة مفسدة ونمامة، حتى لو كانت من قرابات تلك المرأة، يعلم من حالها أنها مفسدة ونمامة، ويرى أنها إذا دخلت عليه في بيت أفسدت بينه وبين أهله، وجد من بعد زيارتها معاملات سيئة وفظاظة ونحو ذلك، فمنع، قال لها لا تزورك فلانة ولا أرغب في زيارتها مثلا، ولا تسمحي لها بأن تدخل، أو لا إذا اتصلت لا تكلميها، حفاظا على زوجه وعلى بيته وعلى حاله. إذا كان يعلم من حال امرأة معينة أن مثلا فيها فسقا أو فيها نميمة أو فيها غيبة أو فيها شرا على أهله أو نحو ذلك، فالأمر له. لا يطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. قال وعن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه. انظر هذا السؤال ما أجمله، هذا صحابي جليل. والصحابة رضي الله عنهم عندما يسألون لا يسألون لمجرد العلم، وإنما يسألون للتطبيق والعمل. فهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه يقول ما حق زوجة أحدنا عليه. كثير من الناس في هذا المقام سؤاله ماذا؟ ما حقي على زوجتي. كثير الناس لا يسأل إلا هذا السؤال، ما حقي على زوجتي؟ لكن انظر هذا الارتقاء بالأخلاق، يقول رضي الله عنه ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. هذه حقوق للمرأة واجبة، هذه حقوق للمرأة واجبة. يقول عليه الصلاة والسلام أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت، أي تطعمها من حال ما تطعم ومن جنس ما تطعم، وتكسوها أيضا بما يتناسب مع ما تكسو به نفسك. لا يعطيها مثلا إذا كان غنيا الرث من اللباس ويلبس الفاخر، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. ولا تضرب الوجه، يعني إذا احتاج المرء إلى أن يؤدب أهله وبلغ الأمر إلى أنه لا بد من الضرب، فليحذر أن يضرب الوجه لشرف الوجه. هذا من جهة، ومن جهة أخرى لأن الوجه فيه الحواس، ربما ضربة على الوجه تعطل حاسة السمع أو تعطل مثلا حاسة البصر، إضافة إلى ما في الضرب على الوجه من إهانة شديدة. وغالبا الضرب تتحرك اليد فيه إلى الوجه، لأن غالبا الغضب يأتي من جهة الوجه، تكون تكلمه ومثلا ترد عليه، والشيء الذي يزعجه يصدر من فمها، فغالبا الضرب يتجه إلى الوجه، فحذر من ذلك عليه الصلاة والسلام. مهما كان الخطأ الذي يكون من المرأة، لا يجوز للرجل أن يضربها على وجهها، لا لطما ولا بجمع يده ولا بآلة ولا بغير ذلك. قال ولا تقبح، يعني لا يقبح لا في الأقوال ولا في المعاني. لا تقبح يعني لا يقول مثلا قبحك الله، أو يا قبيحة، أو أنت من بيت قبيح، أو يا مثل هذا الكلام، أو ما شابه ذلك من المعاني، يا رذيلة، يا دنيئة، يا حقيرة، يا سافلة، يا من مثل هذه الألفاظ، هذا كله ما يجوز، كل ذلك لا يجوز، بل يجب على الإنسان أن يحذر وأن يصون لسانه من مثل هذه الكلمات. قال: ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. عندما يكون الهجر في البيت تكون القضية ملمومة، ما تكون المشكلة التي في البيت منتشرة في الناس وفي المجتمع، إنما تكون قضية ملمومة، لأن إذا انتشرت الرجوع يكون في النفس منه شيء، والتراجع يكون في النفس منه شيء، وتتدخل أطراف ربما تزيد الأمر شدة. لكن إذا حرص الإنسان على أن الأمر يكون في البيت وأن القضية تكون ملمومة في البيت، هذا أهون وأدعى لدوام الوئام ودوام العشرة والمحبة. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. وجاء أيضا في بعض الحديث قال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أذكر هنا في هذا المقام طرفة فيها فائدة. يقولون أن نفرا كانت تجمعهم وظيفة في عمل واحد في مكتب واحد سنوات، وكان من بينهم شخص كان من أميزهم خلقا وأجملهم تعاملا، ثم إنهم من بعد سنوات في هذا العمل تشاوروا أن يعملوا مأدبة يجتمعون فيها هم والزوجات والأولاد، النساء على حدة والرجال على حدة، حتى يحصل تعارف. فلما حصل ذلك الاجتماع كل من التقى بزوجة ذلك الخلوق يهنئنها: أنت زوجة فلان هنيئا لك، ما شاء الله، والله يمدحون أخلاقه. وكل من حدثها بذلك قالت: فلان عجيب والله. كل من حدثها وهنأها بأخلاقه تستغرب، تقول: فلان والله عجيب غريب هذا، سبحان الله، فلان كل ما قال أحد فلان كذا ويمدحونه قالت: فلان زوجي والله غريب سبحان الله. يعني هذا الشيء الذي يمدح به ومعروف بين الزملاء ما رأت منه شيء قط في تعامل معه، فهو كان مع زملائه في خلق الراقي وتعامل كريم، وإذا رجع إلى البيت لم يعاملها إلا المعاملة السيئة. فانظر الفرق الشاسع بين مثل هذه المعاملة وما يدعو إليه الإسلام. أكمل المؤمنين أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم. والبيت يعتبر محك في الأخلاق، لأن الإنسان يعني يخرج لملاقاة الناس مهيئا نفسه للتعامل ويرتب كلامه، لكن إذا رجع إلى البيت يرجع للراحة، ويتخلف الغالب كثير من الناس عن الأخلاق في تعامله مع أهله، فيبدأ يرفع الصوت ويبدأ يشتد في العبارة ويقسو في التعامل وأشياء من هذا القبيل. وإذا أراد أن يخرج رتب نفسه ورتب كلماته ورتب تعاملاته مع الإخوان، وإذا رجع إلى البيت عاد كما كان لحالته في شدة وغلظته، وهذا ليس من هدي الإسلام. يقول عليه الصلاة والسلام: وخياركم خياركم لنسائهم. قال: وعن إياس بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تضربوا إماء الله، أي النساء. فجاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ذئرنا النساء على أزواجهن. قال: معنى ذئرن أي تجرأن، ذئرنا على أزواجهن، فرخص في ضربهن، يعني لما منع من الضرب مطلقا تجرأ بعض النساء على أزواجهن، تجرأنا في الكلام وعدم الطواعية وأشياء من هذا القبيل، فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أطاف بآل بيت محمد نساء كثير يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم. اربط قوله ليس أولئك بخياركم بقوله في الذي قبله: خياركم خياركم لنسائهم. ثم ختم رحمه الله تعالى بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. وختم هذا الباب بهذا الحديث من جميل الختم، وذلك إذا وفق الرجل بالمرأة الصالحة في دينها وخلقها وعبادتها، وأيضا صالحة في عقلها، لأن المرأة إذا صلحت في عقلها دبرت أمر البيت أحسن تدبير، ورتبت أموره أحسن ترتيب، وهنأ الزوج بالحياة معها أحسن هنأ. فخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو أن يصلح لنا أجمعين شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يوفقنا لكل خير، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وحسبنا ونعم الوكيل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها وأنت وليها ومولاها.